في مجالس التوحيد في أحد أعدادها الصادرة العام الماضي بأن وقت صلاة الفجر لا تحين إلا بعد 20 دقيقة من الأذان، وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت، كما أباح البعض لنفس الطعام والشراب حتى ذلك الوقت. لا يختلف قبل أحد الأذان. إذا أردت أن الأذان يؤكد إلى البلد وأن صاحب الأذان يؤذن قبل الصبح هذا غلط. ولا يحرم الطعام على الصائم، عرفنا ان مؤذن البكر يؤذن قبل الصبح فلا يحرم الطعام ولا يحل الصلاه، لكن هذا مظهر في النطق على الليل نطق. هذا في كل بلد، اذا عرف الانسان في بلده في قريته او في مكانه او في قبيلته او في الصحراء اللي يبيها اذا عرف ان هذا مؤذن حتى قبل الصبح لا يحرم الطعام يحرم على الصبح ياكل ويشرب حتى يطلع الصبح، ولا يحرم الصلاه لا فريضه ولا فاتحه، الرب يجزي قبل قبل الصبح. واما اذا كان أو أن الرجل هذا البدر وجب عليه الإمساك على الطعام والشراب وعلى صلاة البدر وراتبتها أيضا، هذا ليس خاصا به مثل ولا غيره، وجميع البلاد على هذا النوع. هذا المؤذن يتحرى البدر المؤذن على طلوع الفجر، وليس من المسلم أن يأذن بعد طلوع الفجر ولا مؤذن ولا قبل الأذان، إذا عرف أن الذي طلع فلا بد أن يأكل ويكون يستغفر لكم صوم طريقة رمضان، ليس له أن يأكل بعد أن علم طلوع الفجر ولا ما أذن معي، ولو كان ما أذن معي ما أذن، ولو ما أذن، فإن أذنه لا يحرم له الطعام، ولا يحرم الصلاة، فالأذان في الغرب وفي غير الحالة، فلا يحرم الطعام على الصائم، ولا يبيح صائمه، فإن صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، فالصيام إنما يصام في النهار في الليل، فإذا كان أذانه مبكرا، فإن أذانه ليس في الحالة. إلا إذا الأذان الأول فلا، أما لا يستفيد لا يستفيد، لأن الأذان بدأ قبل الظهر. طيب هل يعرف الحكم بقول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين مسلم خيط أبيض من خيط أسود من خيط، هل ينزل كل مسلم هذا أم يكتفي بأذان المؤذن؟ يقول هذا المؤذن ثقة المؤذن يتحرى ويحتمل فلا يؤذن إلى قرآن كل مسلم يكتب الأذان، كان الله يكتب الأذان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.